بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول إثبات الخالق الحكيم المدبر لهذا الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. وذكر سيدنا المصنف دام ظله في الفصل الأول حول إثبات وجود الخالق عز وجل ما يسمى عند الفلاسفة والمتكلمين ببرهان الإمكان والوجوب، وقد يصطلح عليه بالبرهان السينوي نسبة إلى ابن سينا. ولهذا البرهان الفلسفي والاستدلال العقلي صياغات متنوعة وتقريرات مختلفة، منها ما ذكره الطوسي رحمه الله صاحب تجريد الاعتقاد بجملة مختصرة في سطر واحد، قال: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. نحاول أن نراجع صورة هذا الاستدلال في بداية الدرس لأنه معمق ويحتاج إلى دقة عالية، فالمراجعة حسنة لهذا الاستدلال الفلسفي على وجود الله سبحانه وتعالى. يقول: الموجود إن كان واجبا، تم المطلوب لأننا نريد إثبات واجب الوجود الذي وجوده ضروري لذاته والعدم ممتنع في حقه سبحانه وتعالى، فلهذا يقال واجب الوجود لذاته. أقربها هذه مني شوي. واجب الوجود في مقابل ممكن الوجود، الموجود في الخارج في عالم الواقع إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود. نعم، ممكن الوجود وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى من الممكنات، من سلسلة الممكنات وأحد الممكنات من الذرة والمجرة والملك والملكوت وعالم الغيب والشهود وقوسي النزول والصعود، كما هي عبارات الفلاسفة وعلماء العرفان النظري، يقول: وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود. هذا المحقق الأصفهاني يقول في تحفة الحكيم: وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، وبالنبي المصطفى والآل قد ختمت دائرة الكمال. ممكن الوجود في حد ذاته هو ممكن، لا يجب له الوجود، لا يمتنع عليه العدم، ولكن إذا أفاض الله عليه الوجود بمشيئته وقدرته، كونها بقدرته وزرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته، إذا أفاض الله الوجود على شيء من الممكنات صار وجوده واجبا، لكن هذا الوجوب ليس بالذات وإنما هو وجوب بالغير، فيكون واجب الوجود بالغير، يعني الله فرض عليه الوجود، وإلا هو في حد ذاته شنه؟ ممكن الوجود، لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم، فإذا وجد حينئذ صار وجوده واجبا، لهذا يعبر عنه بأنه واجب الوجود بالغير. يعني الممكن إذا وجد يصير واجب الوجود، لكن مو واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالذات هو الله سبحانه وتعالى، أما الممكن يصير واجب الوجود بالغير. ومن هنا يقول الفلاسفة كما عن الفارابي أبو نصر الفارابي من فلاسفة الشيعة: الشيء ما لم يجب لم يوجد. يعني شنو هو الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ يعني إذا لم يصر وجوده، إذا لم يصل إلى حد الوجوب ودرجة الوجوب ولو بالغير فإنه لا يوجد. فإذا وجد شيء من الأشياء ممكن من الممكنات، يعني الآن صار وجوده ضروريا، انسدت عليه جميع أبواب العدم فوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى، إما مباشرة كالصادر الأول عنه يعبر عنه بالمعلول الأول أو المخلوق الأول، أو بوسائط، لأن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، بنظام الأسباب والمسببات ووسائط الفيض. فالموجود في الخارج إما واجب وإما ممكن. فإن كان هناك واجب الوجود لذاته تم المطلوب، وإن كان ممكن، هذا الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا شنه؟ بعلة موجدة. وهذا من القضايا البديهية والضرورية، حيث عبر المصنف هنا في أصول العقيدة بداهة احتياج الأثر للمؤثر، يعني قضية احتياج كل أثر حادث إلى علة مؤثرة، علة موجدة، وأنه يستحيل أن يوجد الممكن من دون علة. هذه من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، وإنما إذا تصورها العقل البشري تصورا واضحا وجليا ودقيقا حينئذ يحكم بأن الممكن الذي لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم لا يترجح وجوده على عدمه إلا شنه؟ بأن يفاض عليه الوجود من قبل العلة الفياضة. فهذه من القضايا الضرورية العقلية البديهية التي يحتج الله تعالى بها على عباده، ولا ينكرها إلا معاند أو مكابر ينفع إياه الحكي والجدال، لابد أن يرجع إلى رشده وأن يزعم بحكم العقل، لأن هذه قضية من القضايا الضرورية البديهية، وهي حاجة الممكن إلى العلة المؤثرة، حاجة الممكن إلى العلة الفياضة الموجدة، لأن المراد من العلة هنا شنه؟ معطي الوجود مفيض الوجود. فهذه صيغة الاستدلال عند الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد: الموجود إن كان واجبا تم المطلوب، وإلا استلزمه، يعني يصير بالعدل أن الممكن الذي لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم، الذي يتساوى في حقه الوجود والعدم، يصير موجود في الخارج ممكن الوجود، والواجب الوجود لذاته ليس بموجود. هذا يصير. فإذا قلنا بأن هذه الموجودات كلها السلسلة سلسلة ممكنات، إذن وجود الممكن دليل وجود الواجب. فلذا قال: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه. الممكن ماذا يستلزم؟ وجود واجب الوجود. لماذا؟ لاستحالة الدوري والتسلسل، لبطلان الدوري والتسلسل. وهذا برهان قاطع شريف أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وأن دليل المتكلمين اللي يقولوا العالم حادث فلا بد له من محدث، فلو كان محدثا تسلسل أو دار، وإن كان قديما ثبت المطلوب بالنسبة إلى موجد هذا العالم، فرض هناك سلسلة علل ومعلولات، لكن بالنتيجة لابد أن نصل إلى واجب الوجود لذاته. لأن القدم يستلزم الوجوب الذاتي، وجوب الوجود بالذات، ما ثبت قدمه امتنع عدمه. مرت علينا هذه المقولة الفلسفية، ما ثبت قدمه امتنع عدمه. هذا الاستدلال للمتكلمين العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث إذن لابد له من محدث. هذه الطريقة من الاستدلال العلامة الحلي رحمه الله في شرح تجريد الاعتقاد في كتاب كشف المراد، في شرح تجريد الاعتقاد يقول هذه الطريقة للمتكلمين إنما تتمشى مع الطريقة الأولى للفلاسفة والحكماء، وهي تقسيم المعقول إلى واجب وممتنع وممكن، والموجود في الخارج ليس بممتنع، إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. طريقة المتكلمين العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث فلا بد له من محدث، هذا المحدث إما واجب وإلا استلزمه، رجعت إلى نفس استدلال الفلاسفة. ليش؟ لأن المحدث أي الموجد، المحدث هنا مو يعني المحدث فقهيا حدث أصغر وأكبر، هني مراد الموجد معطي الوجود. ملاحظات بعد، لأن المحدث والموجد للعالم إما واجب تم المطلوب وإما ممكن، فإن كان الأول أي وجود واجب الوجود فهو المطلوب، وإن كان الثاني ممكن، فإن احتاج الممكن إلى المؤثر الواجب لذاته فهو، وإن افتقر إلى ممكن آخر نقلنا الكلام إلى هذا الممكن الآخر. إما أن يدور أو يتسلسل، يدور يعني شنه سايكل، ألف يتوقف على باب على ألف، مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، يقول الشعر لولا مشي بما جفا لولا جفاه لم أشب، ألف يتوقف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف، دور صريح دايركت، أو دور مضمر غير صريح، ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على دال، دال على ألف، وأنا دونك يا حبشي، والدور باطل بالضرورة العقلية وبالبداهة والوجدان. إما أن يدور أو يتسلسل، يعني ألف أوجده باء، باء جيم، جيم دال، لا إلى نهاية، وكل هذه السلسلة سلسلة ممكنات ليس فيها واجب الوجود، حكم السلسلة حكم الآحاد حكم الواحد، وهذا ما صرح به المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم حينما قال في إبطال الدور والتسلسل، والقول في استحالة التسلسل مفصل فنكتفي بالمجمل. يعني الفلاسفة ذكروا عدة تقريبات لإبطال الدور لإبطال التسلسل، هو يقول نكتفي بالمجمل، وهو ما ذكره أبو نصر الفارابي، قال وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي. تلاحظ أن الدرس فيه عمق ودقة فلسفية مثل الدرس السابق أيضا، يعني من أعمق ما يمر علينا في كتاب أصول العقيدة من الناحية العقلية والفلسفية هو البحث حول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا تظهر براعته ودقته الفلسفية، هناك في كتبه الفقهية والاستدلالية في مصباح المنهاج هناك الدقة الفقهية والفهم العرفي والجودة في الاستنباط ونحو ذلك مما هو مقرر في علم الأصول، لكن هنا نحتاج إلى دقة فلسفية ودقة عقلية عالية، لأن هذه المطالب تحتاج إلى هذا النوع من التدقيق والتحقيق. والقول في استحالة التسلسل مفصل، هناك صدر المتألهين صاحب الأسفار الحكمة المتعالية ذكر عدة تقريبات لعلها تصل إلى العشرة، برهان الوسط والطرف لابن سينا، هنا ما ذكره الفارابي رحمه الله والقول في استحالة التسلسل مفصل، فنكتفي بالمجمل وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي. ومقتضاه أن كل السلسلة يعني سلسلة الممكنات سلسلة ذات حلقات، هذه الحلقات كل حلقة حلقة منها حكم جميع السلسلة حكم الواحد، لأن جميع الآحاد هي ممكن الوجود صح لا لا، والممكن كيف يترجح وجوده على عدمه؟ هو يوجد نفسه من العدم، هذا انقلاب محال، ينقلب الممكن واجب، هذا انقلاب محال. ومقتضاه أن كل السلسلة سلسلة الممكنات، ومقتضاه أن كل السلسلة في الحكم كالواحد لا علة له، إذ كل ما بالغير موقوف على ما هو بالذات بحكم العقلاء، فينتهي الكل على هذا النمط سلسلة الممكنات كل حلقات السلسلة، فينتهي الكل على هذا النمط حتما إلى ما هو علة فقط. ما بالغير، هذه من القواعد الفلسفية، كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. الآن هذا النور أمامنا صح لو لا؟ كيف وصل لنا هذا النور من الليل؟ هناك شنو تيار كهربائي، هناك مثلا شنو العداد، وهناك محطة ومحطة تتصل بمحطة إلى أن وصل للمحطة الرئيسية صح لو لا؟ فكل ما بالغير ينتهي إلى ما هو بالذات، أم هذه من القضايا العقلية والفلسفية؟ فوجود الممكن إذا صار موجود، ما قلنا من شوي صار واجب الوجود بالغير لا بالذات، وجوده مو من ذاته، مو من تلقاء نفسه، زي ما يقولوا بالإنجليزي by itself، من تلقاء ذاته هو أوجد نفسه، لا. فإذا الممكن وجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد، الآن موجود. طيب وجوده بالغير، ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، وهناك عبارتان يقولوا كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. وذكرنا مثال أو مثالين، مثلا هذا الجدار الآن لونه أبيض صح لو لا؟ بياض الجدار ليس ذاتيا للجدار، وإنما بواسطة نفس الصبغ اللون. زين، هو أبيض بالبياض، بعد أبيضية البياض بماذا؟ هذا أمر ذاتي لا يعلل، أن البياض أبيض بذاته صح لو لا؟ وهكذا بالنسبة إلى الآن الشاي مثلا حار بسبب الحرارة، بعد الحرارة حارة بسبب شنه؟ النار. زين، النار حارة بسبب شنه بعد؟ هذا أمر ذاتي صح لو لا؟ النار تقطب الحرارة لذاتها. الغرض كل ما بالغير ينتهي لما بالذات، فالموجود في الخارج إما واجب وإما ممكن، فإن كان الواجب تم المطلوب، وإن كان ممكن لابد أن ينتهي إلى الواجب لبطلان الدور والتسلسل. فلذا مقالة المتكلمين العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، إذن لابد له من محدث وموجد أوجده من كتم العدم، هذه مقالة المتكلمين أن العالم حادث فلابد له من محدث، هذا المحدث إما واجب أو ممكن. فرجع استدلال المتكلمين بالأخرة إلى استدلال نفس الفلاسفة، فمن هنا الطوسي رحمه الله في التجريد لم يذكر هذا الاستدلال أن العالم متغير كل متغير حادث، إذا العالم حادث إذا لابد له من محدث، وإنما قال في جملة واحدة الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لبطلان الدور والتسلسل، لاستحالة الدور والتسلسل. ليش؟ لأن هذا المحدث الموجد للعالم الصانع للعالم إما واجب وإما ممكن، فإن كان الواجب فهو المطلوب، وإن كان ممكن احتاج هذا الممكن إلى الواجب، صح لو لا؟ وإن احتاج وتم المطلوب الممكن السند إلى الواجب. تقول لي لا، هذا الممكن ألف يحتاج إلى باء، ما يخالف، باء إلى جيم، جيم إلى دال. لا يمكن أن تذهب سلسلة الممكنات لا إلى نهاية، لابد في نهاية المطاف أن ننتهي إلى الواجب بذاته لذاته الذي هو علة العلل ومسبب الأسباب. فمن هنا سيدنا المصنف هنا في أصول العقيدة ماذا قال؟ لابد من استناد العالم إلى علة العلل اللي عبروا عنه باللغة الإنجليزية يقولوا the first cause، السبب الأول، المبدأ الأول للوجود وهو الله تعالى، الذي وجوده بعد أزلي لا بداية له، أزلي الوجود غير مسبوق بالعدم. هذه صياغة لهذا البرهان. بعد صياغة ثانية لو حبيت سريعا، أن كل معقول يتصوره الذهن، فلهذا قلنا عبارة المصنف لا مظل فيها مسامحة لما قال تقسيم الأشياء إلى ممتنع وممكن وواجب. الشيء يطلق على الموجود، نقول تقسيم المعقولات في الذهن، الأمور المتصورة والمتعقلة في الذهن. أما الشيء في الخارج شيء موجود، الشيئية تساوق الوجود، الله شيء بحقيقة الشيئية. فنقول إن كل معقول يعني يتصوره العقل، انت ما تتصور مثلا العنقاء مثلا، أي مفهوم من المفاهيم، أي معقول من المعقولات يتصوره العقل، إما أن يكون هذا الشيء بالقياس إلى الخارج واجب الوجود لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته. يعني شنو ممكن الوجود؟ لا يجب له الوجود، لا يمتنع عليه العدم، متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. وإما ممتنع الوجود لذاته، فإذا إما أن يكون واجب الوجود لذاته في عالم الخارج، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته. ولا شك في أنها هنا موجود بالضرورة، خلاف لما يقول السطائيين، يقول شنه ليس في عالم الواقع شيء، كل ما في الكون وهم أو خيال، أو على ما قال جورجيات من فلاسفة الإغريق لا يوجد شيء في الخارج. هذه يسموها سفسطة، يعني إنكار وجود الأشياء في الخارج، تمام؟ هذا ما ينفع ويا كلام يقول ابن سينا لازم تحمي حديدة وتتوي، إذا قال الآن قل له ما في حديد ترى، هذا وهم خيال. فبعد قطع دابر السفسطة والإيمان بوجود الواقع، وجود الواقعيات في الخارج، نقول لا شك في أنها هنا موجودا بالضرورة، ويمكن إثبات الواقع الموضوعي كما في الأسس. وفي كلمات الفلاسفة المحققين أيضا يقولوا بضرب من التجربة معرفة بالواقع استقرائية، هذا في كتاب الأسس. فالإيمان بالواقع على كل حال هذا أمر لا بد منه، إما بالضرورة والبداهة أو بإقامة التجربة على وجود الأشياء في عالم الخارج. لا شك في أنها هنا موجود بالضرورة بالعقل أو بحساب الاحتمالات وضرب من التجربة. لا شك في أنها هنا موجودا بالضرورة، فإن كان الموجود في الخارج واجب الوجود لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكن الوجود افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة، لأن الممكن محتاج إلى علته الفياضة. فإن كان الموجد واجبا لذاته فهو المطلوب، هذا مختصر. وإن كان الممكن يعني أن أوجد هذا العالم ممكن، نقول وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر، فإن كان الموجد هو الأول صار هناك دور باطل بالضرورة، وإن كان ممكنا آخر وهذا الممكن محتاج لممكن آخر تسلسل، والتسلسل شنو أيضا باطل. إذن هذا الاستدلال مبتني على هالمقدمات، وهي لابد من الإيمان بوجود الواقع الموضوعي، ولابد من التسليم والاعتراف ببطلان الدوري والتسلسل. ليش؟ لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات هي أيضا تكون ممكنة بالضرورة، فتشترك في إمكان الوجود لذاتها، وهذا ما عبر عنه الفارابي بقوله شنو؟ والحق ومقتضاه أن كل السلسلة في الحكم شنو؟ كالواحد لا علة له. إذ كل ما بالغير موقوف على ما هو بالذات بحكم العقلاء، فينتهي الكل على هذا النمط حتما إلى ما هو علة فقط. إذن جميع أحد السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة، فتشترك في إمكان الوجود لذاتها، فلا بد لها من موجد خارج عن هذه السلسلة بالضرورة، فيكون واجب الوجود بذاته لذاته بالضرورة وهو المطلوب. هم هذه الصياغة لهذا الاستدلال الفلسفي. فالنتيجة أنه شنو؟ لا بد من استناد العالم إلى علة العلل. نرجع الآن لعبارة الكتاب، لا بد من استناد العالم إلى علة العلل. قال: وإذا عرفت ذلك فنقول هذا العالم الذي نتعرف عليه على اختلافنا في مقدار التعرف ومراتب المعرفة، مليء بالحركة الدائبة، بل في الحكمة المتعالية يقولون هو حركة جوهرية وصيرورة مستمرة، خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرف بأهلها حالا بعد حال. ذا العالم، عالم المادة، هذا الكون الرحيب مليء بالحركة الدائبة المستمرة والحوادث المتعاقبة من ليل ونهار وزوابع وأمطار ومرض وشفاء وراحة وعناء وحياة مولود وموت إلى آخره، مما لا يحصى كثرة ويدركه عامة الناس أو خاصتهم من ذوي العلم والمعرفة، لأن هناك أسرار في هذا الكون، ولا مجال لكونه بحوادثه مستغنيا عن المؤثر، لما سبق من أن الاستغناء عن المؤثر يعني عن العلة، مؤثر يعني علة موجدة، خاص بواجب الوجود. ولهذا قلنا لبرتراند راسل، هذا العالم الملحد الفيلسوف الرياضي البريطاني صاحب كتاب حكمة الغرب، نقول له لا يوجد تخصيص في القاعدة العقلية، ليس كل موجود بحاجة إلى علة توجده حتى تقول الله موجود فمن أوجده، هذا غلط، وإنما الشيء يحتاج إلى علة موجدة إذا كان هو في ذاته قابل للوجود والعدم، لا يجب له الوجود ولا يمتنع عليه العدم، أي ممكن الوجود، لعبوا عنا بالفوسيبل يعني ممكن محتمل الوجود كما هو محتمل العدم. أما واجب الوجود فخارج عن هذه القاعدة العقلية تخصصا وموضوعا لا تخصيصا، لأن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء، ما فيها على ذاتهم exception واستثناء، لا، القاعدة العقلية قاعدة عامة وكلية. فالله تعالى لا يحتاج إلى علة، بل هو الغني المطلق. لماذا؟ لأنه واجب الوجود بذاته لذاته. أما لو كان الشيء ممكنا صح، حينئذ لا يمكن أن يوجد إلا بعلة رجحت وجوده على عدمه. إذن من الذي يحتاج إلى علة، وما هو مناط احتياج الأشياء إلى علة؟ المناط هو الإمكان. هذه نعدهم كلام بعد فلسفي فلاسفة المشائين والإشراقيين معمق، إمكان الماهوي والإمكان الوجودي، يعني فوق مستوى هذه الدراسة، هذا يمر عليك في بداية الحكمة للسيد طبا طبايف، نهاية الحكمة ومنظومة السبزواري وأمثال هذه الكتب الفلسفية. أما هنا بهالمقدار، وهو أن الممكن محتاج إلى علته الفياضة الموجودة حدوثا وبقاء، يحتاج الممكن إلى علته الموجودة في أصل وجوده وكذلك في ديمومة واستمرارية وجوده. إذن الاستغناء عن المؤثر خاص بواجب الوجود الذي لو كان، يعني إذا كان هني شنو معنى كان؟ مر علينا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله، هاي كلمة رائعة دونها وسجلها عنده، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، لما نقول كان الله، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، الله وجوده أزلي، وجوده عين ذاته الأحدية الأزلية، وإن قيل لم يكن وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، العدم مستحيل في حقه، لكن أنا وأنت الآن صحيح واجب الوجود بالغير، أفيض علينا الوجود من الله تعالى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة، أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، سورة هل أتى سورة الإنسان. أنا وأنت بالأساس ممكن الوجود لذاته، لا يجب لنا الوجود كما لا يمتنع علينا العدم، الآن موجودين وفيض علينا لباس الوجود، صرنا واجب الوجود لكن بالغير صحيح، ولكن في ذواتنا وفي حد أنفسنا نبقى ماهيات ممكنات الوجود، لأنه في حد ذاته الزتز زي ما يقول الإنجليزي الزتز، في حد ذاته الممكن يبقى ممكنا، ولكن لما يفاض عليه الوجود يصبح وجوده واجبا بالغير. فالغرض الله تعالى إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. هذا العصر الآن بحث فلسفي، أن هذه الفلسفة الاستغناء عن المؤثر، واضح يعني المؤثر يعني العلة الموجودة، العلة الفياضة، السبب مستغناء عن السبب، خاص بواجب الوجود الذي لو كان لكان أزليا خالدا. واجب الوجود من صفاته أنه أزلي أبدي، أزلي لا بداية له، أبدي لا نهاية له، عبر المصنف أزليا خالدا أو أزليا باقيا أو أزليا أبديا، عبر أنت أكتب الأزلي الأبدي زين. والحوادث المذكورة يعني حوادث الليل والنهار والفصول الأربعة إلى آخره في هذا العالم ليست أزلية، ليست كذلك أزلية أبدية، ولهذا يقولوا في قانون الديناميكا الحرارية، أنتوا بعد دارسين ما دارسين تون فيزياء خاصة لدرسين على مستوى الجامعة in physics على قولتهم second law of thermodynamics القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. معناه شنو؟ ما يقولوا انه تتناقص شوي شوي الطاقة وتنتقل ما ادري شنو الحرارة. من الاجسام شنو؟ برودة والحرارة. ما مر عليكم هذا في الديناميكا الحرارية الفيزياء يسموه الثيرموداينامكس، صح لو لا؟ لو كان هذا العالم أزليا، هذه بعد ناخذها من علوم الطبيعية، لتجمدت الحياة منذ زمان طويل وصار هذا العالم في خبر كان. فله نقطة بداية. وراجع كتاب الله يتجلى في عصر العلم اللي كاتبينه بعد علماء الطبيعة والفيزياء والكيمياء والرياضيات علوم الكونية كوزمولوجي، اللي هو تقريبا في 30 مقالة لعلماء غربيين من أوروبا من أمريكا من كندا من شرق وغرب العالم. أنا أذكر من زمان قرأت هذا الكتاب وأكثر من مرة في هذا المطلب، فراجع للمزيد من الفائدة. المهم، وقد سبق أن الممكن محتاج إلى العلة المؤثرة، العلة الموجدة والفياضة، بل هي بالوجدان مستندة إلى أسبابها وعللها التي ندركها. فالإحراق والنور مثلا مسببان عن النار، والمطر واحد يقول لي النور يعني هذا النور ممكن ايضا عن طريق شنو؟ كهرباء. والمطر مسبب عن احتكاك الغيوم في الجو، والولد مسبب عن اتصال ابويه جنسيا مثلا، هذا من باب المثال. وإلا في قصة مريم عليه السلام فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا يرد هذا الإشكال من باب المثال إلى غير ذلك مما لا يسعه الإحصاء. الآن بعد عندهم الاستنساخ وفقه الاستنساخ، صح لا؟ المهم، ثم ننقل الحديث إلى تلك الأسباب والعلل التي هي حادثة أيضا تبعا لأسبابها وعللها، وهكذا نجري صعودا في سلسلة العلل والأسباب. ولا بد بالأقرب النتيجة من أن ننتهي إلى علة قديمة، يعني غير مسبوقة بالعدم، علة أزلية وسبب أزلي. هذه الواو يقولوا عطف تفسير. لا بد وأن ننتهي في نهاية المطاف إلى علة قديمة وسبب أزلي مستغن بذاته عن العلة والسبب لكونه واجب الوجود لذاته. وذلك السبب الأول المستغني عن العلة الموجدة، وذلك هو الله تعالى الخالق المدبر لهذا الكون، ولو بواسطة شنه؟ الملائكة المدبرات أمره، لكن ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، لأن الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. وبذلك يتم الاستدلال على وجوده تعالى. يقول المصنف دام ظله، لو كان خفيا، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ نعم، والحقيقة الدرس المفروض يبدأ من هذه النقطة، لكن هذا الأمر كله مراجعة ومزيد أيضا بيان للمطلب، لأنه يحتاج فعلا إلى دقة عقلية. اللي ما متمرس في المسائل الفلسفية وقواعد الفلسفة يبدو عليه هذا الموضوع شوية نوع من الصعوبة، لكن بالمراجعة المتكررة والممارسة والأنس بهذه المصطلحات والقواعد الفلسفية، الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، الدور والتسلسل باطلان، ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات ونحو ذلك، الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، الصدفة مستحيلة، اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال ونحو ذلك. مع الممارسة تصبح هذه القضايا الفلسفية مثل شربة الماء من القضايا الواضحة والبديهية أو قريب من البديهي. نعم هنا دعويان، قد يتشبث المنكر بواحدة منهما يحسن منا عرضهما والجواب عنهما إتماما للفائدة واستيعابا في الاستدلال. الدعوة الأولى يقول لك شنو؟ لا نسلم دع أن التسلسل في العلل لا إلى نهاية محال، انتبهت لبطلان الدوري والتسلسل. والدعوة الثانية شنو؟ يقول لك أن هذه المادة أزلية، هذا الكون أزلي، مثل اللي يقول لك هذا الشيوعي يقول لك أنا ما عندي دين، هذا معناه أن هذا العالم عندهم أزلي، يقول لك أزلية المادة من الأزل. وقرأ أول مقال لعله في كتاب الله يتجلى في عصر العلم، بحساب الاحتمالات أثبت العلماء في القرن العشرين بطلان هذه الدعوة وهي أزلية المادة استنادا إلى معطيات العلوم الحديثة. أما نظرية إينشتاين فقد وجهت إلى نظرية أو دعوة أزلية المادة، وجهت لها الضربة القاضية، لأن نظرية إينشتاين باختصار تقول أن الطاقة إنيرجي تساوي الكتلة ماس في مربع سرعة الضوء، وهذه المادة اللي يدعو أنها أزلية تبين بالدقة العلمية والتحقيقات في العلوم الطبيعية في الفيزياء الذرية أن هذه المادة ليست إلا شكل من أشكال الطاقة، صح لو لا، طاقة مغناطيسية وطاقة كهرومغناطيسية، تعرفوا بعض المصطلحات إلكترومغنيتك وما أدري شنو، فهذه المادة هي شكل من أشكال الطاقة، فمن وين بعد هي أزلية ما أزلية؟ لأنها صيرورة وحركة وانتقال من حال إلى حال ومن قوة إلى فعلية، والحركة دليل الحدوث، والحركة دليل الحدوث وبعد وبطلان القدم والأزلية، دليل على بطلان هذا بعد شهد رحمكم الله على هذا هو بعد تخصص علمي. فهذه النظرية النسبية لإينشتاين، البرت إينشتاين اللي تقول بأن الطاقة تساوي المادة الكتلة في مربع سرعة الضوء، تبطل دعوة هؤلاء المادين والملاحدة والزنادقة، وتبطل نظرية كارل ماركس المادية الديالكتيكية أنه شنو؟ أن هذا الكون أزلي. وإحنا بين احتمالات، راجع كتاب الله يتجلى في عصر العلم، إما أن نقول بأن هذا الكون احتمال أول نشأ صدفة من تلقاء نفسه by itself، يا أما صدفة، يعني أمكن السببية، يا أما هو اللي أوجد نفسه من العدم فاقد الشيء لا يعطيه، يا أما لا أصل ماكو عالم ولا ناس ولا دنيا، وهم وخيال كما بعض الفيزيائيين أيضا ترى عندهم هذه النظرية الفيزيائية المثالية، يقول هذا كله وهم، ترى ماكو شيء في الخارج هيك. وأما نقول شنو، إن هذا الكون أزلي ليس له خالق، وأما شنو الاحتمال الأخير أن له خالق حكيم وسبب مجرد عن المادة وفوق المادة، بالنتيجة واجب الوجود بالذات. فراجع كتاب الله يتجلى في عصر الأرض وشوف بحساب الاحتمالات ونظرية حساب الاحتمالات أي احتمال هو الأقرب إلى الصحة وإلى الواقع. أحيانا لما جئت بحساب الاحتمالات يقول لك الخلية الحية هذه أن شاءت صدفة، بحساب الاحتمالات كم نسبتها؟ شوف كم نسبتها بحساب الاحتمالات، بعد خلايا الجسم الحية كلها في الإنسان الواحد، بعد في بقية البشر والحيوانات على هذه الكرة الأرضية، فأنه نشأت صدفة وباي أكسيدنت، هذا كله خبال وكلام خيال ومحال. علميا نتكلم على قولتهم scientifically speaking، علميا هذا محال بحساب الاحتمالات. وأما عقليا وفلسفيا بعد فالأمر أوضح من أن يخفى. فالدعوة الأولى هي هذه، مسألة تسلسل في العلل والمعلولات لا إلى نهاية، بطلان دعوة تسلسل في العلل لا إلى نهاية، لا أو إلى ما لا نهاية لا، على حد تعبير المصنف الوقت بديت داركنا. قال الأولى أن الأسباب والعلل الممكنة، واضح بعد هني الممكن مقابل الواجب، الحادثة تتسلسل صاعدة إلى ما لا نهاية له في الأزل، أو قل لا إلى نهاية بعبارة ثانية، من دون أن تنتهي إلى علة وسبب أزلي واجب. على أجل لو اشتعبنا حالنا وقرأنا مرتين في الدرس السابق وهذا الدرس الآن مقالة الفارابي لإبطال التسلسل والقول باستحالة التسلسل مفصل، فنكتفي بالمجمل لهذا الغرض، لأن الاستدلال الذي ذكره الفلاسفة والمتكلمين مبتني على هذه المقدمة وهي بطلان التسلسل. عرفت شلون؟ يقول لكنها دعوة مردودة تبطل نفسها، لأن مرجعها إلى أن كل ما حصل ممكن حادث، ما بين سلسلة لها أحد حلقات في سلسلة واحدة وكلها ممكن الوجود، وحيث كان كل حادث مسبوقا بالعدم فلازم ذلك أن كل ما حصل من هذه السلسلة، يعني سلسلة الممكنات، مسبوق بالعدم، يعني كل حلقة في هذه السلسلة، وأنه قد مر زمان خال من كل شيء، وهذا يناقض تسلسل الحوادث والعلل من الأزل لا إلى نهاية، لأن الأزلية تنافي الحدود، ما ثبت قدمه ذاتا امتنع عدمه، والحدوث يناقض شنو كون الشيء أزليا، وهذه الآحاد، آحاد هذه السلسلة كل حلقة منها أمر حادث، فشلون يكون قديم وأزلي؟ وإلى هذا يرجع ما تكرر في كلام أهل المعقول، يعني فلاسفة بعد، يعني الفارابي وابن سينا والطوسي، من امتناع التسلسل في العلل لا إلى نهاية، حتى عد من البديهيات بل لابد من بدء الحوادث من الصفر، وحينئذ يحتاج مبدأ الحوادث وأولها إلى علة وإلى سبب أزلي واجب الوجود. إذن التسلسل باطل في العلل والمعلولات الممكنة لا إلى نهاية. إذن لابد من أن ننتهي إلى شنه؟ ما هو علة بالذات واجب الوجود خارج عن آحاد هذه السلسلة، سلسلة الممكنات. الدعوة الثانية هي مقالة الماديين والملحدين والشيوعيين من قدم المادة في هذا العالم، يقول الكون أزلي، أن العالم قديم أزلي واجب الوجود بمادته. يعني بدل ما يقولوا الله واجب الوجود شو يقولوا؟ يقولوا هذا الكون هو أزلي الوجود، وأنه لم يزل في حركة دائبة وتبدل في الصورة. عاد هذه المادية الفلسفية اللي يسموها ماتيرياليزم، الفلسفة المادية أو المادية الفلسفية، فيها عدة اتجاهات ومذاهب، من أشهرها المادية الميكانيكية، وأشهر من ذلك المادية الديالكتيكية لكارل ماركس الفيلسوف الألماني صاحب رأس المال كابيتال، هذا منظر الاشتراكية والشيوعية، وعلى ضوء نظرياته قام الاتحاد السوفيتي والثورة البلشفية بقيادة لينين، قصة مفصلة. 70 سنة حكم الاتحاد السوفيتي إلى أن انهار وسقط نهائيا ووضع في متاحف التاريخ السياسي العالمي. كانت له صولة وجولة في تلك الأزمان وتلك الأيام، من 1917 ثورة البلشفية بقيادة لينين، وجت الحرب العالمية الأولى، وبعدين الحرب العالمية الثانية، وجاء جوزيف ستالين، إلى 1990 آخر أيامه وهو يحتضر المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي، كان زعيمه اللي هو ميخائيل غورباتشوف، ثم أعلنوا انحياره وسقوطه. فمن الناحية الفلسفية اعتقدوا بهذه النظرية المادية الديالكتيكية أو المادية الجدلية، ديالكتيكال ماتيرياليزم، وملهم هذه الدعاوى والنظريات هو كارل ماركس. يقولوا أن العالم قديم، لكن هذه المادية الفلسفية تفسر حركة الكون أنها صراع أضداد وتناقضات، قصة مفصلة ومشروحة في كتاب أصول الفلسفة، وخاصة السيد طباطبائي وأزيد منه مطهري عني عناية كبيرة بدراسة ومناقشة هذه النظريات، وكذا في كتاب فلسفتنا للسيد محمد باقر الصدر رحمه الله. يقولون أن العالم قديم أزلي واجب الوجود بمادته، وأنه لم يزل في حركة دائبة وتبدل في الصورة. أنا قلت أن نظرية أينشتاين ترد على هذه الدعوة، نظرية النسبية. ليش؟ لأن المادة ما هي إلا شكل أشكال الطاقة، فبعد وين أزلية؟ الحدوث والتغير يناقض الأزلية ويتنافى مع دعوة كون الشيء أزليا. فتدبر جيدا فإنه دقيق، وبالتأمل حقيق. وببيان آخر يقولوا ما نراه من الحوادث، ما يقولوا incident باللغة الإنجليزية حادثة، incident، ما نراه من الحوادث المتجددة إنما هو في حقيقته تبدل في صورة المادة وهيئتها مع كون المادة بذاتها أزلية واجبة الوجود من غير حادثة. المادة أزلية، أزلية المادة. وهذه الدعوة أيضا باطلة، قال من وجهين المصنف. الأول أنه لو تم تفسير الكون بحركة المادة وتحولها من دون أن يفنى بعضها ويتجدد غيره خلفا عنه، إلا أنه لا مجال للبناء على أزلية المادة واستغنائها عن العلة والمؤثر، لأن المادة التي يفترض كونها أزلية واجبة الوجود إن كانت ذات هيئة وصورة، يقولوا matter and form، مادة وصورة، استحال انفكاكها أي المادة عن هيئتها، يعني الصورة عن هيئتها وصورتها، وتعاقب الهيئات والصور عليها، لأن هيئتها وصورتها الأولى أزلية واجبة مثلها. وقد سبق أن الأزلي خالد لا يرتفع، وبعبارة أخرى ما ذكرناه من أن التغير والتعاقب معناه الحدوث والتجدد، والتجدد يتنافى مع الأزلية. والفلاسفة ذكروا أدلة في كتاب فلسفتنا مفصل أن كل شيء في عالم المادة مركب من مادة وصورة، والتركيب بحاجة منه إلى من يركبه ويوجده، والمركب محتاج إلى أجزائه، والاحتياج يتنافى مع وجوب الوجود. ثم قال المصنف: وإن كانت تلك المادة مجردة عن الهيئة والصورة لزم المحال. أولا لأن المادة لا تنفك عن الهيئة والصورة، هذا بعد بحث فلسفي معمق، ويمتنع تجرد المادة عن الصورة لأنها يقول أمر هيولاني ما بالقوة، فالمادة لا تنفك عن الصورة. وثانيا لأنه لو أمكن تجرد المادة عن الصورة والهيئة لكان تجردها أيضا واجبا مثلها، وحينئذ يستحيل تخلفه عنها وتصورها أي المادة بعد ذلك بالصور المختلفة، لما سبق من أن الأزلية الواجب الوجود خالد. هذا الأول. الثاني أنه لو أمكن تجرد المادة في الأزل عن الهيئات والصور ثم عروضها عليها بعد ذلك فتصورها بالصور المختلفة المتعاقبة، يحتاج إلى علة وسبب مؤثر فيها يقهرها ويخضعها لتقبل الهيئات والصور وتبادلها وتواردها أو وتبادلها وتواردها عليها، وحينئذ فما هو هذا السبب المؤثر؟ هل هو أزلي واجب الوجود أو حادث ممكن؟ فإن كان أزليا واجبا فهو الخالق المدبر وتم المدعى، وإن كان ممكنا كما يقول الفلاسفة العقل الفعال أو الأصفهاني في صحفة الحكيم يقول والجوهر القدسي فاعل لها وهذه شرط لدى أولي النهى، وإن كان ممكنا حادثا عاد الحديث إليه لأنه يحتاج الممكن إلى علة فياضة إلى واجب الوجود حينئذ، ويمتنع تسلسل العلل لا إلى نهاية، بل لا بد أن ينتهي بالنتيجة إلى علة هي واجبة الوجود وهو المطلوب. وإن شئت فراجع كتاب فلسفتنا أن هذه المادة في تطورها وحركتها الدائبة تحتوي على الكمال بالقوة، من الذي يخرجها من القوة إلى الفعل؟ فعقد الشيء لا يعطيه، فلا بد لها من سبب مجرد على المادة يفيض عليها الكمال والتكامل، فتكامل المادة وتطور المادة بحاجة إلى سبب خارج عنها، وبالنتيجة ذاك السبب المجرد إن كان واجب الوجود بذاته تم المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى الواجب وهو الله تعالى الجامع لكل صفة كمال وجمال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله وصلي وسلم على